الله والبشرى لكل الصحب آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع يعني بنرجع مرة تانية أو مرة ثالثة في الدرس الثالث من حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، واتكلمنا في الدرسين اللي فاتوا عن يعني تعريف بأبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك عن أخلاقه قبل الإسلام وبعد الإسلام، والتآلف الجميل والتوافق العجيب اللي كان بينه وبين شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي قصة إسلام سيدنا أبو بكر، وإنه لما أسلم ما اكتفاش بإنه أسلم وبس يا جماعة، حمل أمانة الدين وأسلم على إيده 30 واحد من الصحابة، كان منهم 6 من العشر الذين بشروا بالجنة فيما بعد، وكان سباق في كل ميادين الخير والطاعة رضي الله عنه وارضاه. وختمنا الكلام بصور جميلة من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبذله وعطائه لهذا الدين العظيم، يعني فرضي الله عنه وارضاه. والحقيقة احنا هنكمل حلقات سيدنا أبو بكر، هتبلغ حوالي 6 حلقات بنتكلم فيها يا جماعة عن صورة مجملة من المواقف الجميلة اللي وقفها سيدنا أبو بكر، لكن لن نحصر كل ما فعله أبو بكر، وإلا إن شاء الله هنحتاج فيما بعد إن احنا نعمل 3 سلاسل عن أبي بكر الصديق، سلسلة يا جماعة عن حروب الردة دي لوحدها، وسلسلة تانية عن فتوحات العراق، وسلسلة ثالثة عن فتوحات الشام، ونشوف بقى دي الانتصارات العظيمة التي كان أبو بكر سببا فيها رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة والله ولا أكون مبالغا في هذا، والله قلت لكم الكلام ده في أول حلقة، أنني لم أجد كلاما يوفي الصديق حقه، وبصدق والله العظيم مرة تانية أني فعلا يا جماعة ما وقفت على مدى عظمة هذا الرجل، وما شعرت أني أعرف قيمة سيدنا أبو بكر إلا حينما بدأت أحضر هذه الدروس وشفت المواقف العظيمة والبذل والعطاء اللي بذله، يعني شيء والله يفوق الخيال، تحس فعلا قد إيه أنه لازم يتحب، لازم يتحب تلميذ النبي النجيب صلى الله عليه وآله وسلم. فلو حبينا نتكلم عن الإخلاص لازم نجيب سيرة أبو بكر، هتتكلم عن الحب لازم أبو بكر، عن الوفاء، عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، عن البذل، عن العطاء، عن التضحية، عن عدم رؤية النفس، كل الأخلاقيات الجميلة، كل الحاجات الجميلة اللي موجودة في ديننا لابد أن تمر فيها على سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نكمل مع سيرة أبي بكر، بس بعد ما نصلي على أستاذي صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم عن بعض المناقب التي كانت في حق سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمن، وأمن دي أفعل تفضيل، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. الله. حديث تاني جميل جدا رواه أحمد بسند صحيح، النبي بيوضح لك قد إيه الرحمة اللي كانت بتنساب من قلب أبي بكر. وأجمل حاجة يا جماعة للإنسان يكون رحيم لكل من حوله، لما تتكلم عن الرحمة شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ورحمتي واسعت كل شيء. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، خدت بالك؟ وربنا وصف الصحابة قال: رحماء بينهم. فإذا الرحمة دي شيء جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. طب إنما يرحم الله من عباده الرحماء، اجمع الحديث ده مع الحديث اللي احنا هنقوله دلوقتي اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الله. يبقى معنى كده يا جماعة إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وبعدين ده أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، يبقى أكتر واحد سينال رحمة الله بعد الأنبياء والمرسلين يوم القيامة مين؟ أبو بكر. صح كده؟ اظبط دي مع دي هتلاقيها كده بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة جميلة كمان، كانت في رؤية جميلة رآها أحد الصحابة، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جلس بين أصحابه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فقال واحد من الصحابة: أنا يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء. خد بالك من المشهد ده، كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر يا رسول الله، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. قال أبو بكر وراه الحديث بيقول: فرأينا الكراهة في وجه النبي. النبي اتضايق. ليه اتضايق؟ قال أهل العلم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رفع الميزان بعد موت عمر هو بداية ظهور الفتن في أمة الإسلام، في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف قدر سيدنا أبو بكر، هو أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ده كمان مشهد تاني ومنقبة عظيمة جدا في حق أبي بكر، والحديث في الصحيحين. لما هاجر، وإحنا لسه طبعا جايين سيرة الهجرة طبعا، لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الغار، فلما اقترب المشركون قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. يا سلام، شفت قد ايه بقى، شوف منقبه عظيمه لابي بكر. لا ده في منقبه ثانيه بس بعد ما صلى على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام، والحديث رواه البخاري، النبي عليه الصلاه والسلام طلع فوق جبل احد يا جماعه، وكان مع مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان الثلاثه. فالجبل، خد بالك بقى من الاحاسيس الجميله دي، وطبعا كل الحاجات ديت، كل المخلوقات لها احاسيس. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ذلك حينما اخبر ان عرش الرحمن اهتز فرحا لموت سعد بن معاذ، وربنا سبحانه وتعالى قال للسماوات والارض: قال اتيها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. كتبالك. فكل هذه الاشياء ربنا جعل فيها حس وادراك. فالنبي لما طلع فوق الجبل هو ابو بكر وعمر وعثمان، الجبل فرحان. الجبل مين اللي فوقيه؟ ده النبي، سيد ولد ادم. ومين اللي معاه ده؟ ابو بكر وعمر وعثمان. يا كانه يعني سعاده الدنيا في هذا الجبل. فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي واصحابه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له: اثبت احد، فانما عليك نبي، خد بالك، وصديق وشهيدان. ودي كانت بشرى باستشهاد سيدنا عمر بن الخطاب واستشهاد سيدنا عثمان بن عفان. والصديق مين؟ ابو بكر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، كلنا نحن بنتكلم عن مناقب بس سيدنا ايه يعني، او بعض مناقب سيدنا ابو بكر، والا مناقب سيدنا ابو بكر كانت اعظم من ذلك بكثير بفضل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي من اصحابي ابي بكر وعمر. والحديث عند الترمذي بسند صحيح. لا وجاءت البشرى بقى صراحه. ايه رايك؟ تخيل نفسك تشوف النبي؟ أكيد كل نفسه يشوف النبي. طب نفسك بقى تشوف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لك أنت من أهل الجنة؟ أنت من أهل الجنة؟ تحس يعني حس بالمعنى ده. النبي عليه السلام قعد وسط الصحابة فقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي، وأما إلى العشرة كلهم. فكان أول واحد مين يا جماعة؟ أبو بكر في الجنة. لا وجات البشرى برضه من خلال موقف تاني جميل جدا جدا بيحكيه سيدنا أبو موسى الأشعري، والحديث أيضا في الصحيحين. بيقول: في يوم من الأيام قلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا. شوف بقى حرص الصحابة ان هم ما يفرقوش النبي صلى الله عليه وسلم ابدا في حله وقت الحاله. فسيدنا ابو موسى قال: النهارده بقى لازم اكون مع النبي من اول يوم لاخره. فراح يبحث عن النبي في المسجد، فقالوا: لقد خرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الان من المسجد، فتوجه هنا هنا، مشي بالطريق ده. فمشي وراه سيدنا ابو موسى، فعرف ان النبي دخل بئر اسمها بئر اريس. بئر ايه؟ بئر اريس. فالنبي دخل، وبعدين سيدنا ابو موسى دخل، فحس النبي عليه الصلاه والسلام ايه في المكان جوه بيقضي حاجته، فانتظر حتى قضى النبي حاجته ثم توضا، ثم دخل عليه ابو موسى قال: فوجدته قد جلس على بئر اريس وقد شمر عن ساقيه ووضع رجليه في ايه؟ في ماء البئر. فدخلت فسلمت عليه ثم انصرفت ايه؟ وقلت لاكونن بواب رسول الله هذا اليوم. خد بالك، شوف الادب بقى، النبي عايز يخلو بنفسه شويه، فسيدنا ابو موسى مش عايز يزعجه، فيعمل ايه؟ قال: فسلمت ثم انصرفت على طول، ما قلقتش النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ايه؟ لاكونن بواب رسول الله. ليه؟ حس ان النبي عايز يخلو بنفسه شويه. طب يعمل ايه؟ طب انا عايز اوفر له الراحه والهدوء. شوف حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف على الباب عشان يمنع اي حد يخش الا باذن النبي. شويتين ابو موسى الاشعري بيقول ايه؟ فطرق الباب رجل، فقلت: من؟ فقال: ابو بكر. فقال: على رسلك يا ابو بكر، استنى شويه لما اروح استاذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب فقال: يا رسول الله، هذا ابو بكر على الباب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنه. يا سلام، ما نفسكش ان انت تخبط والنبي يبشرك بالجنه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ائذن له وبشره بالجنه. بعدها جه مين؟ سيدنا عمر. قال: ائذن له وبشره بالجنه. بعدها جه مين؟ سيدنا عثمان. قال: ائذن له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه. هيصاب كده بحاجه ايه؟ ابتلاء شديد كده عند موته رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. لا ده كمان، ده النبي عليه السلام قال على ابي بكر وعمر، على ابي بكر وعمر قال: هذان سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين، الا النبيين والمرسلين. يا سلام، شفت قد ايه المناقب العظيمه. طب عايزين نعرف بقى، احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن محبه ابي بكر للنبي، طب النهارده بقى عايزين نتكلم عن محبه النبي لابي بكر، غلاوته قد ايه عند النبي. يعني تخيل بقى لما يكون واحد انت عارف ان ده غالي عند النبي، شوف بقى غلاوته قد ايه عند النبي. قصه جميله جدا يعني رواها مسلم، ان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، النبي كان امره على سريه اسمها سريه ذات السلاسل، فراح فما شاء الله ربنا اكرمه وانتصر وغنم غنائم جامده جدا ما شاء الله، وجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك بس اكيد انا بعد الانتصار الجميل ده لما اقول للنبي مين احب الناس اليك هيقول لي انت، واخد بالك، ويعني ايه اسهب المنظر ده. فذهب عمرو بن العاص فقال يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه. لا قال له لا انا يعني عايز الرجاله، يعني بكلم عن الرجاله. فقال من احب اليك من الرجال؟ قال ابو بكر. فعمرو يعني زي ما تقول كانه حدث، قال خلاص مش مشكله ابو بكر في الاول ابقى انا الثاني. قال ثم من يا رسول الله؟ قال عمر. فقال لك مش مشكله برضو انا راضي بالثالث. ثم من يا رسول الله؟ قال عثمان. قال ثم من يا رسول الله؟ قال علي. قال ما كملتش بقى، جاي انا الخامس خلاص بقى. يعني فاهم ازاي؟ لان هنقعد نكمل ان شاء الله حتى 50. فالمهم في النهايه انه عرف ان هو ايه غالي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الموضوع ان هو قال له ايه من احب الناس اليك؟ قال ايه عائشه. ثم من او في او فمن الرجال؟ قال ايه؟ قال ابوها اللي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام كمان كانت موقف جميل جدا يوضح لك قد ايه غلاوه سيدنا ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام ابو بكر اقبل على النبي، كان النبي قاعد وسط الصحابه، فسيدنا ابو بكر اقبل وهو يعني عنده شيء من الفزع، مفزوع، في حاجه مضايقاه، وقد شمر عن ساقيه. فلما نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما صاحبكم فقد غامر، في حاجه كده ايه يعني فزعته او حاجه مضايقاه. فاقبل ابو بكر فقال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر شيء فاسرعت اليه، يعني قلت له كلمه كده ضايقته، ثم طلبت منه ان يغفر لي فاب، مش عايز يسامحني خالص. فجئت اليك يا رسول الله، فتبسم النبي وقال يغفر الله لك يا ابا بكر 3 مرات. شويتين سيدنا عمر ندم، ازاي انا سيدنا ابو بكر يعتذر لي وانا ما اقبلش اعتذاره؟ لا انا اروح له البيت. فراح له البيت فقال اثم ابو بكر؟ ابو بكر هنا؟ فقالوا لا. فعرف انه فين؟ عند النبي، وهي في البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهمش مكان ثالث. فراح ايه؟ راح متوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقى النبي قاعد ومع مين؟ ابو بكر والصحابه. فلما اقبل تمعر وجه النبي، النبي غضب واتضايق من سيدنا عمر. فسيدنا ابو بكر شوف بقى، شوف ما هي دي، انا ارحم امتي بامتي ابو بكر، شوف قد ايه في رحمته، خايف لاحسن النبي يغضب على سيدنا عمر فاهلك سيدنا عمر. فراح قايم في ساعتها وراح جسى على ركبتيه، نزع ركبتيه وقال له يا رسول الله والله كنت اظلم، انا اللي ضايقته، انا اللي قلت له كلمه وحشه، فاذا كنت اظلم يا رسول الله، كنت اظلم يا رسول الله. فنظر النبي الى عمر وقال لقد بعثني الله اليكم فقلتم كذبت، وقال ابو بكر صدقت، وواساني بنفسه ومالي، فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي فما اوذي الصديق بعد هذه الكلمات ابدا. حدش بعد كده كان يقدر يزعل سيدنا ابو بكر ولا يقول له كلمه تزعله. ليه؟ لان النبي قال لهم سيبوا لي بقى صاحبي، ده صاحبي، اوعى حد يزعله بعد كده، لان زعله هيكون زعل لمين؟ للنبي، ولو النبي غضب على حد ربنا هيغضب عليه، هي دي المساله، خدت بالك؟ ولذلك كان موقف حصل برضه بين سيدنا ابو بكر وبين ربيعه بن كعب بن مالك. طبعا فاكرين ربيعه بن كعب بن مالك كان بيعمل ايه يا جماعه؟ اللي كان بيجهز ميه الوضوء للنبي عليه السلام، والنبي قال له سلني شأن ربيعه، قال له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله؟ قال او غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. هو ربيعه بن كعب بن مالك حصل بينه برضه بين ابي بكر مره مشد كده، فاسرع اليه ابو بكر وقال له كلمه شديده. فالمهم طلب من ربيعه ان هو يرد له الكلمه، قال له زي ما قلت لك الكلمه دي رد لي انت كمان. فابى، ما اقدرش، مقام سيدنا ابو بكر مقام عالي جدا، وهم عارفين ان ده افضل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فابى، فسيدنا ابو بكر قال له لتردن هذه الكلمه عليه، قال له لا مش هردها لك. فذهب ابو بكر يشتكيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقوم بتوع ربيعه بن كعب بن مالك قالوا له انت في ايه اللي حصل؟ رايح يشتكيك ليه؟ اذا كان هو اللي قال لك الكلمه ديت مش عارف ايه. فنظر اليهم ربيعه قال لا يراكم تنصروني عليه فيغضب لغضبه رسول الله، فيغضب الله لغضب رسول الله فيهلك ربيعه بن كعب. انتوا يعني بتجاملوني ده، انتوا هتضيعوني كده. فذهب ربيعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ابو بكر عنده، فقال يا رسول الله لقد اسرع الي ابو بكر بكلمه فاراد ان ارد عليه الكلمه فما اردت. قال اجل قل له يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. فقال غفر الله لك يا ابا بكر. خدت بالك قد ايه مقام سيدنا ابو بكر كان غالي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لدرجه يا جماعه ان كان من ضمن المواقف الجميله جدا ان ابو بكر اللي هو ابو قحافه ما اسلمش الا امتى يا جماعه؟ احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت في عام الفتح، سيدنا ابو بكر كان واخد ابوه شايله على ايديه وراح به للنبي عشان يبايع النبي ويسلم، خدت بالك في عام الفتح. فلما نظر اليه النبي والحديث عند احمد بسند صحيح قال له: لو اقررت الشيخ في بيتي لاتيناه مكرمه لابي بكر. يعني انت ما كنتش تجيب ولا تتعب نفسك ولا تتعبه، كنت تخليه في البيت وانا كنت جيت له لحد عنده اكراما لك يا ابا بكر. وده كان مكانه سيدنا ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف جميل جدا من مواقف سيدنا ابو بكر لما اشتد ايذاء المشركين بالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وكان من ضمن طبعا الاذى اللي سلط ايضا كان على سيدنا ابو بكر نفسه رضي الله عنه وارضاه، فحب انه يهاجر هجره الى الحبشه، الى بلاد الحبشه، لما دله النبي صلى الله عليه وسلم على بلاد الحبشه. تقول امنا عائشه: لم اعقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين. جميل قوي ان انت تطلع تلاقي نفسك في وسط اسره ملتزمه، اب بيصلي، ام بتصلي، محجبه، ناس يعرفوا ربنا، تلاقي نفسك تلقائيا بفضل الله حياتك كلها لله بفضل الله سبحانه وتعالى. فام عائشه بتقول كده: لم اعقل ابوي، ابويا وامي، الا وهما يدينان الدين، وما كان يمر علينا يوم الا وياتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكره وعشيا. يا بختهم، يعني النبي كان بيزورهم في اليوم كم مره يا جماعه؟ مرتين كل يوم. يا سلام، اكيد اي واحد منا او من المشاهدين بيتمنى ان يشوف النبي ولو مره في المنام، مره واحده في المنام حتى، صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما ابتلي المسلمون واشتد البلاء خرج ابو بكر مهاجرا الى ارض الحبشه، فلما بلغ برك الغماد، برك الغماد ده مكان قريب من اليمن، فلما بلغ هناك الى هذا المكان لقيه رجل ابن اسمه ابن الدغن، ده سيد القاره، مكان هناك كان هو ايه الزعيم بتاعهم. فقال: الى اين انت ذاهب يا ابا بكر؟ قال: لقد اخرجني قومي ويعني اريد ان اسيح في الارض لاعبد ربي جل وعلا. قلنا الكلمه دي في الدرس اللي فات لما اردنا ان احنا نتكلم عن التقارب بين والتوافق اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الدغنة: شوف بقى دي بقى الناس لما تكون عارفه مقادير الرجال. قال له: يا ابا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، انت لذلك انت ما ينفعش اصلا حد يتعرض ولا يضايقه ولا يخرجه من البلد، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق، لذلك لا يمكن يطرد. فقال له: تعالى وانا ادخل معك الى قريش وتكون في جواري، انت بقى تبقى في اماني انا، لان ده راجل سيد بقى. فذهب بابي بكر الى قريش وقال لهم: ان ابا بكر في جواري فلا يغفرن احدكم جواري، ما حدش فيكم يؤذيه ولا يتعرض. قالوا بشرط. قالوا له: لينا شرط واحد. ايه هو؟ قالوا له ان هو يقعد في بيته ويعبد ربنا زي ما هو عايزه، زي ما هو عايز، بس بشرط ان هو لا يستعلن بايمانه امام الناس ولا يقرا القران امام الناس، لاننا نخشى ان يفتن نساءنا وصبياننا. هم خايفين ليه؟ سيدنا ابو بكر يا جماعه كان لما يقرا القران كان دايما ايه، كان اسيف، كان بكاء، وكان صوته مؤثر جدا، وهو عشان حاسس ما ربنا قال كده: لو انزلنا هذا القران على جبل، جبل، لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. امال لما القران بقى يتلوه ارحم امه النبي بالنبي بعد النبي هو ابو بكر، يبقى شكل القران طالع ازاي يا جماعه؟ خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فمجرد ما سيدنا ابو بكر بيقرا فبيبكي، بكاؤه ده بيأثر في النساء والصبيان، فهم خايفين لحسن يتفتنوا ايه ويسلموا. قالوا له: شرطنا الوحيد يقعد في بيته ولا يستعلم. قال له: خلاص. فاخذ العهد على ابي بكر، فابو بكر وافق رضي الله عنه وارضاه في البدايه. ثم بعد ذلك راى ابو بكر ان يبتني مسجدا في بيته، عمل حته مسجد كده صغير في الحوش، وبدا يقف يصلي ويبكي من خشيه الله، ويجتمع النساء والصبيان ويسمعوا ويتعجبون الامر هذا الشيخ، لماذا هذا البكاء؟ لدرجه ان كثير منهم فعلا تاثروا بصوت ابي بكر. فقريش لما لقت كده راحت لمين؟ لابن الدغن. قالوا له: لا، احنا اتفقنا انه ما لا يستعلن ولا يقرا، فان كان ان كنت تستطيع ان انت تخليه يرجع تاني يبطل يقرا امام النساء والصبيان فبها ونعمه عين، والا فرد عليه او فاجعله يرد عليك جوارك. ليه؟ لان احنا كده كده هنضطر ان احنا ايه نغفر هذا الجوار. فراح ابن الدغن قال له: قد علمت الذي اتفقنا عليه يا ابا بكر، فان كنت تريد ان تستخفي بايمانك كما كنت تفعل قبل ذلك فافعل وانت في جواري، والا فرد علي جواري، فاني اخشى ان تتحدث العرب أن قريشا أخفرتني في جواري. قال له: خلاص، أرد عليك جوارك. مين اللي بيتكلم؟ أبو بكر. أرد عليك جوارك وأرضى بجوار ربي جل وعلا، إنما أنا ما أقدرش أبدا ما أقرأش القرآن زي ما أنا عايز، وأعيش مع القرآن وأبكي مع القرآن وأحسس الناس بكلام الرحمن سبحانه وتعالى. الدرس اللي ناخده من الحتة دي يا جماعة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أخبرنا إيه مع القرآن؟ شوف أبو بكر، أبو بكر ما يقدرش يستغنى أبدا، مع إنه هيقرأ القرآن. طب ما هو لو حتى قعد في بيته من غير ما حد يسمعه، ما هو بيقرا القران يا جماعه، لكن هو عايز يحسس الدنيا دي كلها زي ما قلنا قبل كده في الدرس اللي فات: انقل احاسيسك للكون، خلي الناس تحس بقدر هذا الدين، بقدر السنه، بقدر القران، بقدر اتباعك لسيد الانام صلى الله عليه وسلم. هتلاقي الدنيا دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى حست بالقيمه العاليه اللي انت عايشها واللذه الجميله اللي انت فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون سبب، يعني ايه اقول لك، ايه سبب التزام، مش هقول لك الانس وبس، الانس والجن، ما في ناس من ما في من الجن من اسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع القران. الجن اسلموا بمجرد سماع القران من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه واله وسلم. اخبرنا ايه مع القران يا جماعه؟ انت لو عايز ايه من القران؟ القران ده منهج حياه، منهج حياه يا جماعه، يعني تسعد البشريه كلها في ظل هذا الكتاب العظيم حقيقي، منهج حياه تضمن بيه السعاده في الدنيا والاخره. عايز ايه؟ عايز مثلا ان ربنا يثبت ايمانك بالقران، بالقران بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير: ابشروا. شوف بقى صدر الحديث بلفظ ايه؟ ابشروا، فان هذا القران طرفه، خد بالك من لفظ طرفه، بيد الله وطرفه بايديكم، فتمسكوا به فانكم لن تضلوا. ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد لا يمكن، تفيد الاستحاله، فاهم ازاي؟ فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. يا سلام، عايز ايه؟ حسنات، عايز تجمع حسنات، كنز حسنات من وراء القران. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي بسند صحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه، والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني انت قاعد دلوقتي بتقول الف لام ميم 30 حسنه وانت قاعد، وممكن تيجي يوم القيامه محتاج حسنه عشان تخش بها الجنه. تخيل. عايز ايه تاني؟ عايز ربنا ينجيك من عذاب القبر بالقران، بالقران. الحديث هو الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: سوره تبارك، تبارك الذي بيده الملك، هي المانعه من عذاب القبر. ولذلك انا بوصي اخواني اللي قاعدين قدامي والمشاهدين، بوصيهم ما حدش فيكم ينام يا جماعه اي ليله الا هو بيقرا سوره تبارك. لو مت في هذه الليله بفضل الله تنجو من عذاب القبر بوعد الصادق ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى عايز تنجو من عذاب القبر، عليك بقراءه القران بسوره تبارك. طب عايز ايه تاني؟ عايز الشفاعه يوم القيامه. من يوم القيامه الاقي اهوال يوم القيامه، يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختولين، 50,000 سنة واقفين، انت محتاج بقى الشفاعة عشان تنجو وتخش الجنة بسرعة. يبقى بيه بالقرآن برضو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع. ما هو ممكن يبقى شافع بس ما يبقاش مشفع، يعني ممكن، يعني خدت بالك، انا ممكن اي يوم من الايام اطلب الشفاعة ان انا اشفع لحد فلا تقبل شفاعتي، لكن القرآن شفاعته ايه؟ مضمونة. القرآن شافع مشفع وماحل مدافع محامي مصدق. من جعله امامه بيقرا القران، بيتدبر ما فيه، بيعمل بالقران، بيستشفي بالقران، بيتحاكم للقران، من جعله امامه قاده الى الجنه. ومن جعله خلفه لا صد نفسه عن القران، لا يقرا ولا يتدبر ولا يعمل ولا يستشفي ولا يتحاكم الى القران، القران بالنسبه له يعني نسيه خالص، فهجر القران. خدت بالك؟ ومن جعله خلفه ساقه الى النار. خدت بالك؟ عايز ايه تاني؟ عايز اخش الجنه، عايز تخش الجنه برضه بالقران بفضل الله سبحانه وتعالى. اولا لانك لن تدخل الجنه الا برحمه الله، كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا: ولا انت يا رسول؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وده مين؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سوره من القران اللي هي تبارك برضه، ما هي الا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. لا دخلت الجنة كمان وبعدين عايز بقى أرتقي في درجات الجنة، خدت بالك بإيه؟ برضه والله بالقرآن. حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا سلام. عشان كده يا جماعة عايزين يبقى على الأقل يبقى لك ورد يومي على الأقل جزء يا أخي. سبحان الله، أنت عارف أنت من خلال 3 ساعات فقط تقدر تقرأ 8.5 أجزاء كل دوت بمليون حسنة. فربنا يرزقنا وإياكم إن شاء الله التعايش مع القرآن. نكمل قصة سيدنا أبو بكر ونشوف موقفه الجميل في رحلة الإسراء بس بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة تمر الأيام وما زال الإيذاء بيشتد على أصحاب النبي عليه السلام، ومش على أصحاب النبي بس، لا ده وعلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، لحد ما جاءت رحلة التكريم الجميلة اللي كانت رحلة تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما هي تكريم لهذه الدعوة، لكن كانت يعني فعلا تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا، يعني في جزء يسير جدا من الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، كل دوت في جزء يسير جدا من الليل. فالنبي لما تكلم مع كفار قريش في الصباح في هذا الأمر طبعا لم يصدقوه، قالوا لأبي بكر، قالوا فرصتنا بقى، قعدوا بقى يلعبوا على الوتر تاني، قالوا بقى فرصتنا إن احنا نخلي أبو بكر يتزعزع ويبعد عن النبي عليه السلام، فإيه ما بقاش في نصرة بقى يعني. فراحوا لأبي بكر قالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونحن نقطع إليه أكباد الإبل في شهر كامل. ده معقول هيعقل هذا الكلام؟ شوف بقى يبدأ سيدنا أبو بكر، وشوف يقين سيدنا أبو بكر، وشوف حبه للنبي، وشوف التصديق الكميل، يعني شيء فوق الخيال. بقول لك والله العظيم يعني لا تعرف مدى عظمة هذا الرجل إلا من خلال المواقف الجميلة التي وقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كان النبي قد قال ذلك فقد صدق، لو هو قال يبقى صادق. بصرف النظر الموضوع ده يدخل العقل يعني أو يعقله الإنسان ولا ما يفرقش معايا، طالما إن النبي قال خلاص. قال إني لأصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ خدت بالك الرواية الثانية الجميلة إن النبي عليه السلام قال لجبريل عليه السلام إن الناس لا يصدقوني، فقال جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق. ولذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب كان يقسم بالله أن اسم الصديق نزل من عند الله من فوق سبع سماوات، وأن الذي سماه بذلك هو مالك الملك ومالك الملوك. يا سلام، يبقى اسم الصديق الذي سماه به من؟ الله سبحانه وتعالى. وده درس جميل جدا يا جماعة، يعني نطلع من الواقعة الجميلة دي بشعار عايزين نرفعه، عايزين الأمة كلها ترفع الشعار ده اللي هو إيه؟ إن كان قال فقد صدق. لما أجي أقول لواحدة مش لابسة حجاب النهاردة فأقول لها ده النبي قال إن أنت لو ما لبستيش حجاب ممكن تحرمي من دخول الجنة. من قال كده؟ صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. لو هي إنسان عندها يقين، عندها حب للنبي، عندها يقين في كلام النبي، تقول إيه؟ إن كان قال فقد صدق، خلاص ألبس حجابي. طب واحد واكل على واحد فلوس، والنبي أخبر في حديث المفلس إن المفلس يأتي يوم القيامة بحج وصلاة وزكاة وصيام، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إن كان قال فقد صدق، خلاص نسد الفلوس ونرد المظالم. لو واحد بيعق أم وأبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا، لا فريضة ولا نافلة، كان من أول هؤلاء العق الوالدين. إن كان النبي قد قال فقد صدق، أروح أبوس إيد أمي وأبوس رأسها وأبوس رجليها عشان ترضى عني، لأن أنا بطيع أمي وبطيع أبويا طاعة لربي سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ لو الأمة رفعت هذا الشعار والله لكنا فعلا نرجع مرة تانية خير أمة أخرجت للناس كما أخبر بذلك الحق جل وعلا. تمر الآن يا جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع أو يبايعه بعض الصحابة من الأنصار من المدينة المنورة، بيعوا ستة، وبعدين رجعوا في العام التالي اللي هي بيعة العقبة الأولى بيعوا 12، ثم بعد ذلك عادوا في العام الذي يليه بيعة العقبة الثانية كان جالوا 72 رجل وامرأتان. خدت بالك؟ أصبحت المدينة جماعة مهيئة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلاص أصبحت أرض مكة في الوقت ده أصبحت صلدة لا تقبل بذرة التوحيد، والنبي عايز يشوف أرض تانية يزرع فيها بذرة التوحيد عشان يقيم للإسلام دولة في أرض الله سبحانه وتعالى. فبدأت يعني مراسم الهجرة إلى المدينة المنورة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة أولا، ثم بعد ذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، كان على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا أبو بكر حب يهاجر، فقال له أهاجر يا رسول الله؟ قال أصبر، وفي رواية لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا. النبي عليه السلام يخبئه لنفسه صلى الله عليه وسلم. في رواية جميلة جدا يعني كان من أجمل الروايات اللي توقفت عليها، رواية عند الحاكم بسند الحسن عن علي بن أبي طالب أن النبي قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. ودي كانت من أعجب وأجمل الروايات اللي وقفت عليها، إن سيد جبريل هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر هو الذي سيهاجر معه. أبو بكر بدأ ياخد يعني موقف إيجابي ما شاء الله، وبدأ يجهز الراحلتين عشان راحلة لي وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا رفض النبي أن يأخذ الراحلة إلا بالثمن. إذا أعظم حدث هيحدث في تاريخ الإسلام، ولذلك لما سيدنا عمر حب يؤرخ للتاريخ بتاعنا أرخ ما لم يؤرخ من ولادة النبي، من ميلاد النبي، ولم يؤرخ من بعثة النبي، إنما أرخ من إيه؟ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت انتقالة من مجتمع لمجتمع ومن شيء لشيء، يعني دي بداية إقامة الدولة الإسلامية. فدي كانت أعظم حاجة، وده اللي كان عايزه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقيم للإسلام دولة في أرض الله سبحانه وتعالى. الحديث بقى قصة الهجرة الجميلة نقولها بسرعة كده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة، والحديث رواه البخاري، قالت: بينما نحن جلوس عند في بيتنا يعني، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر الظهيرة في وقت لم يكن يأتي فيه إلينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يجي أبدا في الوقت ده. فقال قائل لأبي بكر: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يأتيكم فيه. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي. شوف قد إيه الحب يا جماعة، شوف اللفظ طالع إزاي، فداء له أبي وأمي، ما جاء إلا لأمر. أكيد في حاجة مهمة جدا هي اللي خلت النبي إيه يجي في الوقت ده، ده مش عادته، خدت بالك؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، شوف أدب النبي عليه السلام، فاستأذن فأذن له فدخل. فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، أخرج من عندك يا أبا بكر، يعني معناها إيه؟ في كلام سر مهم جدا عايز أقوله لك، ما ينفعش أقوله قدام حد. فقال له أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك، دول أهلك يا رسول الله، ما حدش غريب موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي في الهجرة. يا الله، تسمع بقى وقع الكلمة على سيدنا أبو بكر، وتعرف مدى عظمة هذا الرجل وحبه للنبي عليه السلام. فبكى أبو بكر في ساعتها على طول يا جماعة، وقال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. طب بالله عليك، لما تتأمل في هذه الكلمة، الصحبة يا رسول الله، أنت فرحان ليه يا أبو بكر؟ ده أنت هتخرج بره وكل المشركين عايزين يقتلوك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني السيوف اللي ايه المسلطه مستنياك بره انت والنبي، مش مهم اتقتل اتقطع يحصل لي اللي يحصل لي، المهم ان انا افوز بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ريت احنا كمان يا جماعه نرفع شعار الصحبه يا رسول الله، ان كنا اتحرمنا من النبي في الدنيا فنفسنا ان احنا اصحابه يوم القيامه. لكن برضو قبل ما نفكر في صحبه النبي يوم القيامه سواء على الحوض او في الجنه، نسال نفسنا عملنا ايه عشان نفوز بالصحبه يا رسول الله. ما لازم تقدم يا جماعه، كل حاجه ليها ثمن، الا ان سلعه الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. المهم اجتمع كفار قريش وبدأوا يدبروا المؤامرة ويقولوا: نعمل إيه في محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقتله ولا نسجنه ولا نعمل إيه بالظبط، ولا نحجمه عن الدعوة؟ قعدوا يفكروا. فبدأ كل واحد منهم من شياطين الإنس يقول فكرة معينة، وهم بقى إيه يقولوا رأيهم في هذه الفكرة. كانت أصوب فكرة هم وافقوا عليها كانت فكرة الهالك أبو جهل، هو ده اللي قال الفكرة اللي عجبتهم. قال لهم إيه؟ قال لهم: نجمع من كل بطن من بطون قريش، يعني من كل قبيلة، خدت بالك، شابا جلدا نسيبا وسيطا قويا فتيا، فاهم ازاي، ونعطيه سيفا ايه مسموما، سيف مسموم عشان الضربة ايه تخلص على طول، ثم يهجمون جميعا على محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلوه، يضربوه ضربة رجل واحد كلهم، تخيل مثلا لو 10 شباب او 20 شاب ويخشوا يضربوا واحد ضربة واحدة مرة واحدة، فيتقسم او يتوزع دمه بين القبائل. لو جم قالوا مين اللي قتل محمد صلى الله عليه وسلم، هيقولوا شاب مثلا من هوازن، وشاب مش عارف منين، وشاب الله، طب بني هاشم هتحارب مين ولا مين؟ فإذا علموا أنهم لا يستطيعون أن يحاربوا كل تلك القبائل رضوا بالفدية فدفعناها لهم. فقالوا: بس هو الرأي يا أبا جهل، هو ده اللي إيه؟ واخد بالك، هو ده أحسن رأي، إيه؟ وافقوا عليه. في اللحظة دي تشوف عناية المولى عز وجل بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، في اللحظة دي ربنا يرسل جبريل من فوق 7 سماوات للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخبره بالمؤامرة وبتفاصيل المؤامرة، ويقول له جبريل عليه السلام: يا رسول الله، لا تبت في فراشك الليلة، واخرج في يوم في وقت كذا، وحدد له ميعاد الخروج والهجرة إلى المدينة المنورة. بدأ سيدك النبي عليه السلام بدأ يروح لأبي بكر ويحدد معاه الميعاد اللي هيخرجوا فيه للهجرة، ويجهزوا العدة والعتاد عشان يخرجوا ويهاجروا إلى المدينة المنورة. في الوقت ده أبو بكر زي ما قلت لك خارج وهو في غاية السعادة، ما أقدرش أوصف لك سعادة أبو بكر، لدرجة من سعادته زي ما قلنا كده إيه، تخيل من شدة الفرح إيه دموعه نزلت على خده من شدة فرحه بخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته والمشركين مش شايفين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ قوله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت قريش تعد بقى ايه الجيوش وال زي ما بيقولوا كده العيون والجواسيس عشان يشوفوا النبي خرج راح فين. بدأت تبعث بقى رجالها والاستخبارات بتاعتها في كل مكان بحثا عن النبي وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه. النبي عليه السلام المفروض كان لو خارج من مكه المدينه كان يمشي كده، لا، النبي يعني استخدم حيله جميله كده، رجع في الطريق العكسي، خدت بالك؟ وبعد 3 أيام بعد ما هدأت الرجل خلاص وبدأ يحس انه ايه خلاص النبي عليه الصلاة مش اكيد وصل المدينة، فبدأ يرجع في الطريق اللي المعتاد من مكة الى المدينة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي بكر وارضاه. سيدنا ابو بكر يا جماعة لما خرج مهاجرا مع النبي عليه السلام، هل ما كانش عارف تبعة الهجرة دي؟ عارف طبعا، عارف ان بيته ممكن يعني يجي المشركين يضربوا ولاده، ده كان سايب مين يا جماعه؟ كان سايب يعني اسماء وعائشه، ويعني السيده عائشه كانت لسه صغيره جدا، كان سنها يعني لم يتعدى مثلا 7 سنين، واخد بالك؟ واسماء كانت اكبر منها، وكان سايب ابنه عبد الله، وكان عبد الرحمن لسه ما اسلمش، عبد الرحمن كان لسه هيسلم بعد ذلك بكثير، لان عبد الرحمن كان مقابل ابوه في غزوه بدر، يعني احنا لسه ما وصلناش ايه لغزوه بدر. سبحان الملك، فسايب ذريه ضعيفه وعارف ان هم ممكن يتعرضوا لهجوم من المشركين، وده اللي حصل بالفعل، لكن كل ده مش مهم عنده. المهم عنده اكون في صحبه النبي، المهم عنده ان انا انصر دين الله سبحانه وتعالى. قد ايه يا جماعه الصحابه بذلوا الكثير والكثير، لو قعدنا نتكلم من هنا ليوم القيامه لن نوفيهم حقهم رضي الله عنهم وارضاهم. والدرس الغالي كمان ان ابو بكر يتحمل كل دوت علشان الدين يوصل لنا، وعشان القران يوصل لك والسنه توصل لك، وعشان انت تطلع تلاقي نفسك مسلم، فاهم ازاي؟ وما طلب منك الا ان تحافظ على هذا الدين، لا تموتن ايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بالفعل اللي كان متوقعه ابو بكر حصل بالفعل. ابو جهل راح رايح لبيت ابو بكر فخبط، مين اللي فتحت؟ اسماء رضي الله عنها وارضاها. فقال اين ابوك؟ قالت لا ادري، فضربها على وجهها فسقط قرطها، الحلقة اللي كان في وشها، ونزفت الدماء الشريفة من على وجهها رضي الله عنها وارضاها. ومشي ابو جهل وسابها وخلاص، خدت بالك؟ سبحان الملك. لكن كل ده كانت هي بتحتسب وابوها بيحتسب، العيلة كلها جماعة كانت عايشة لله، خدت بالك؟ هي دي المسألة. وبعدين بعد ما مشي سيدنا ابو بكر مع النبي عليه السلام، طبعا كان واخد يا جماعة زي ما قلت لك ابو بكر كان معاه 40,000 درهم، انفق على الدعوة 35,000 درهم هو في مكة، وال 5,000 صرفهم في الهجرة مع النبي عليه السلام، خرج ب 5,000. ولما بقى خليفة بقى معوش أي حاجة، ولما مات كان عليه 6,000 درهم، خدت بالك؟ ما كانش يهمه أي حاجة في الدنيا غير إن هو يخدم دين الله سبحانه وتعالى. طبعا خرج معاه الفلوس كلها وولاده معهمش أي حاجة، راح أبوه اللي هو أبو قحافة راح معدي على أحفاده اللي هم أولاد أبي بكر عشان يطمئن عليهم، فقال والله ما أراه، يعني سيدنا أبو بكر، إلا وقد فجعكم بماله مع نفسه، يعني هو سابكم ومشي، وكمان أنا متأكد إن هو كمان ما سابلكمش حاجة خالص. فأسماء وهو كان راجل كان عمي يعني ما كانش بيشوف، فأسماء رضي الله عنها وارضاها حبت إن هي تطمن جدها اللي هو أبو بكر، فتعمل إيه؟ فراحت جايبة شوية حصى صغير كده وحطهم في كيس، وحطتهم في المكان اللي أبو بكر بيشيل فيه الفلوس على طول، قوة كده فتحة كده في الحيطة. فقالت أبدا يا جدي لقد ترك لنا كل هذا، فحط إيده على الكيس فقال إن كان قد ترك لكم هذا فقد احسن، خلاص الحمد لله. هي عملت كده بس عشان تطمن جدها ان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لم يتركهم بغير مال. المهم تعال نشوف بقى اجمل مشهد واحسن مشهد، مشهد والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه، انا لو حبيت اوصفه اسكت، ما اقدرش اتكلم يعني، لانه مشهد فعلا لازم يتشاف ويتحس اكثر من انه يتسمع. مشهد ابو بكر وهو مع النبي في طريق الهجره من الغار الى المدينه المنوره، يا الله، او من مكه الى الغار ثم بعد ذلك من الغار الى المدينه، مشهدين في غايه الجمال والابداع. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ابو بكر ماشي يا جماعه ومعاه النبي عليه السلام وبيعمل حاجات عجيبه، النبي عليه السلام مش مستوعب ايه اللي بيحصل ده. ابو بكر يمشي قدامه مره، وان كان حديث ضعفه بعض اهل العلم، يمشي قدام النبي مره وورا النبي مره وعن يمينه مره وعن شماله مره، عمال شويه قدام شويه ورا شويه هنا. فالنبي قال ماذا تصنع يا ابا بكر؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب، طلب قريش ليك، عايزين يقتلوك، فامشي خلفك وعن يمينك وعن شمالك، واذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنيينك فامشي امامك يا رسول الله، والله يا رسول الله لا امن عليك ابدا، انا مش قادر، عايز اطمن عليك فانا قلقان عليك. فالنبي عليه الصلاه والسلام سال سؤال جميل وهو عارف اجابته صلى الله عليه وسلم، ما هو عارف غلاوته قد ايه عند سيدنا ابو بكر وعارف غلاوه ابو بكر عنده قد ايه. فقال يا ابا بكر لو كان شيء لاحببت ان يكون بك دوني، لو في حد هيتصاب أو يتقتل تحب أنت تفديني، يعني أنت تتقتل مكاني أو تنضرب وتصاب مكاني؟ فقال أجل والذي بعثك بالحق، يعني والله فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ده أنا إنسان واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. يا سلام، تعرف تحب النبي كده صلى الله عليه وسلم؟ المحبة يا جماعة مش كلام، المحبة من ثمرتها الاتباع، أن أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت تكون ماشي ورا نهج النبي ورا سيره النبي ورا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تقلده في كل حاجه عشان تلقاه على الحوض صلى الله عليه واله وسلم. يوصلوا للغار يا جماعه، والغار يمكن يعني بعضكم راح هناك وشافوا الغار، منظره صعب جدا، ويشاء المولى عز وجل سيدنا ابو بكر عايز يطمئن على النبي، فقال له يا رسول الله لا تدخل حتى اكسح الغار، فان كان فيه شيء او اذى يكون بيدونك يا رسول الله، انا لا تاذي مكانك. ويدخل سيدنا ابو بكر ويمسح الغار ويطمئن، ما فيش حاجه الحمد لله، لا عقارب ولا ثعابين ولا كده، خلاص فلقى ثلاث شقوق في الحائط، ثلاث ايه حتت مفتوحه كده، فراح شق توبه وشقه نصين، وراح حاطط جزء في الحته ديت وجزء تاني فين؟ في الحته التانيه. فاضل حته ثالثه، يعمل ايه؟ مفيش، هيقعد عريان ما يقدرش يقطع تاني من التوب. فراح قاعد على الارض ونايم كده، وراح حط رجليه فين؟ سد بيه الشق الثالث. ثم قال: الان ادخل يا رسول الله. عايزك تتخيل معايا المشهد ده، لو اعظم مخرج على وجه الارض ما يستطيع انه يجيب المشهد الجميل ده. فراح نايم على الارض، حط رجله في الشق ده. ايه اللي في الشق ده؟ الله اعلم. اللي فيه مش مشكله، المهم ان النبي يرتاح بقى، النبي تعب. فراح نايم على الارض، حط رجله في الشق، قال: ادخل الان يا رسول الله. دخل النبي من شده التعب والاعياء، نام، فحط خده، خد بالك من المشهد، حط خده على رجل ابي بكر، على فخذي. يا بخت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. وهو قاعد ابو بكر بالمنظر ده، وسايب النبي نايم، وهو مش قادر ينام عشان قلقان على النبي، خايف حد يجي يغتال النبي، خايف حد يأذي النبي، خايف حاجه تطلع من الجحر ده تأذي النبي، فقاعد قاعد وسايب النبي نايم. شوف المشهد الحلو بقى، ويشاء المولى عز وجل الشيء يجي من الجحر فيلدغ ابا بكر في رجله، اتلدغ والسم بدأ يجري في رجله. طب يعمل ايه؟ استنى لحد ما اموت ولا اصح النبي؟ لو انت مكان ابو بكر تعمل ايه؟ استنى لحد ما اموت ولا اصح النبي؟ لا، استنى لحد ما اموت. بس من شده الالم السم عمال يجري وبيهري في جسم سيدنا ابو بكر، فيعمل ايه؟ غصب عنه ما قصدش، راح الدمعه نازله من على خد ابو بكر، نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نزول الدمعه دي على خد النبي عليه السلام، الدمعه دايما يا جماعه خصوصا لما تطلع بحب بيبقى ليها يعني بتبقى سخنه، بتبقى ليها كده احساس ورونق. نزلت دمعه سيدنا ابو بكر على خد النبي، اول ما نزلت النبي صح، فقال: ما بك يا ابا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. انا مش مهم عندي، ما تشغلش نفسك بيا، انا يهمني انت بس. قال: لدغت يا رسول الله. قال: وما الذي جعلك لا تخبرني؟ قال: خشيت ان اوقظك يا رسول الله. انا مش مهم، انا اموت مش مشكله، انما انت ما تصحاش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم قام النبي صلى الله عليه وسلم وتفل على جرحه فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. قد ايه المشهد ده يا جماعه من اكثر المشاهد والله اللي اثرت في حياه الواحد. معقوله في حد في الدنيا ممكن يحب النبي بالمنظر ده؟ اتقتل، اموت، اتلدغ، يحصل لي اللي يحصل لي، بس النبي ما يقلقش، ما يقلقش. امال النهارده اللي بيأذي النبي في سنته؟ امال النهارده اللي بينكر سنه النبي؟ امال النهارده اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم واحنا كأن الامر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد؟ فين الحب للنبي؟ فين محبتك للنبي؟ فين تشبهك بالنبي؟ فين مشيك ورا خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين يا جماعه كل ده؟ شيء جميل جدا جدا. تخيل ابو بكر ما عملش كده وبس، يعني ما بذلش نفسه وبس، لا، ده اسرته كلها كانت تحت خدمه هذا الدين وفي خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه عبد الله طول النهار هو الاعلامي الصادق، قاعد وسط كفار مكه يجمع الاخبار ويروح بالليل يوصلها للنبي ولابي بكر رضي الله عنه وارضاه. و الغلام بتاعه اللي شغال عنده، الراعي بتاعه ابن فهيرة، عامر بن فهيرة، طول النهار عمال يرعى الغنم في مكة، وبالليل يروح ويعني يحلب الغنم عشان النبي يشرب، ويذبح من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحه عشان النبي يأكل وسيدنا أبو بكر يأكل. شوف المنظر، المشهد الجميل. فلما يعوزوا يرجعوا الصبحية قرب الفجر، يقوم سيدنا عبد الله ماشي الأول، وعامر بن فهيرة يمشي وراه بالغنم عشان يضيع الآثار بتاعته، عشان ما حدش يعرف إن كان في حد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار. سبحان الله. ومش كده وبس يا جماعة، لا، ده أسماء بنته، أسماء بنت أبي بكر كان عندها، يعني سبحان الله في الوقت ده كانت حامل في الشهر السابع، وكانت تعبانة ومثقلة بالحمل، ورغم ذلك كانت تحمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، لدرجة أنها في مرة مش قادرة تشيل الطعام، فقالت لأبي بكر: يعني يا أبتاه، لا أدري كيف أحمل الطعام، وأحمل يعني عايزة تقسم الطعام. فقال: شقي نطاقيك، النطاق بتاعك شقي نصين. فشقت نطاقها فسميت بذات النطاقين، حتى جاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أسماء، أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، فسميت بذات النطاقين. يبقى واحدة حامل في الشهر السابع راح تخدم النبي، تأكل النبي. ابن سيدنا أبو بكر هو اللي عمال يجمع الأخبار عشان يعرف النبي هم بيقولوا إيه ومتفقين على إيه، عشان النبي يعني يحترس من المكائد اللي بيدبرها كفار قريش. أبو بكر مضحي بكل حاجة وطلع بماله وبنفسه، وبيفدي بيفدي النبي عليه السلام بحياته، خدت بالك؟ عامر بن فهيرة، يعني شوف العيلة كلها، العيلة كلها ابو بكر خلاها كلها في خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الملك، تخيل واحد زي سيدنا ابو بكر سايب داره، سايب فلوسه، سايب تجارته، سايب كل حاجه. يا جماعه تعرفين لما انسان يكون عايش في بلد، لما يكون موظف ويجي له امر قرار نقل من مكان لمكان، دي بتبقى ماساه بالنسبه له، ازاي يتنقل؟ ده عذاب. فتخيل لما يكون واحد محبوب جدا بين قوم، أبو بكر زي ما قلنا يا جماعة كان مألوفا بالنسبة للناس، كان محبوبا، كان سهلا يسيرا، كان الناس كلها كانت بتحبه، وكانت تجارته ناجحة وكان بيكسب، وساب بيته وساب ولاده وساب تجارته كل ده ورايح بلد ما عرفش عنها حاجة، كل ده فداء لله وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ربنا يا جماعة جعل الخروج من الدار أو من الوطن قرين القتل، خدت بالك؟ قال جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقارن المولى عز وجل بين القتل وبين خروج الإنسان من وطنه. شيء صعب جدا أنت تسيب بلدك وتسيب حبايبك عشان مجهول أنت ما تعرفوش، لكن هو في النهاية عنده يقين أعلى من الجبال وأعظم من الجبال، أنا هكون مع النبي ويكفاية أن أنا أبقى مع النبي. في اللحظة دي يا جماعة كفار قريش عملوا حاجتين: سدوا كل المخارج اللي بتاعت مكة وحطوا عليها قوات مسلحة زي ما بيقولوا، ناس معاهم سيوف ومعاهم أسلحة عشان النبي ما يقدرش يخرج من أي مكان. والناحية التانية راحوا عملوا جايزة 100 ناقة للذي يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حيا أو ميتا، أي حاجة المهم تجيبه وخلاص. في الوقت ده يا جماعة سبحان الملك فضل بقى المشركين طبعا مع الجوائز اللي أعلنت دي فضلوا يجروا لحد ما وصلوا إلى الغار. بالفعل وصلوا للغار، تخيل، وقفوا قدام الغار. شوف المعجزة. طبعا بعض الروايات بتقول ان كان في عنكبوت وكان في حمام، الكلام ده كله غير صحيح، الكلام ده كله، وان كان الحافظ ابن كثير حسن هذه الروايه في البدايه والنهايه لان الروايه اصلا ضعيفه. لان الاعجاز فين يا جماعه؟ الاعجاز مش ان الغار يبقى متغطي بعنكبوت ولا حمام، لا، الاعجاز ان الغار يبقى فاضي ومفتوح وتحت رجليهم وهم واقفين والنبي قاعد هو ابو بكر ومحدش شايفه، هو ده الاعجاز، صح ولا لا؟ مش المعجزه ان يبقى عنكبوت مداري، لا لا لا، المعجزه ان يبقوا موجودين ومحدش شايفه، هي دي المعجزة. وده اللي حصل بالفعل، وصلوا إلى هناك فقال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أبو بكر خايف على إيه يا جماعة؟ خايف على نفسه؟ لا والله، خايف على النبي، هو مش خايف على نفسه، هو يتقتل يحصل له أي حاجة مش فارقة معاه، بيقول لك لئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. بعد 3 أيام تقريبا المشركين يأسوا خلاص، قالوا أكيد هو خلاص كده وصل للمدينة، لأن 3 أيام فعلا هي المسيرة بين مكة والمدينة، قالوا خلاص كده هو اكيد وصل، فيأسوا فتركوا بقى ايه المساله. سبحان الملك بدا في اللحظه دي النبي عليه السلام يامر سيدنا ابو بكر ان هم يتحركوا بقى خلاص بقى منين؟ من مكه او من الغار الى مدينه الحبيب صلى الله عليه وسلم. حصل موقف جميل جدا وده نختم بيه الحلقه ديت، موقف جميل جدا. النبي عليه السلام معدي هو ابو بكر والحديث عند الحاكم بسند صحيح، لا وراعي غنم معدي كده، فسيدنا النبي عليه السلام بيقول له: هل عندك من شاة تحلبها؟ قال: ليس عندي شاة تحلب غير أن هناك شاة قد حملت وقد أخدجت، يعني خلاص جف ما بها من لب، ما فيهاش لب، قال له هاتها لي. فجيء بها فوضع النبي يده على ضرع الشاة وسمى وبارك، فامتلأ الضرع باللبن، فجاء أبو بكر بصحن فحلب النبي فنزل اللبن، فشرب أبو بكر وشرب النبي وشرب راعي الغنم. فقال راعي الغنم: من أنت؟ فقال: وتكتم عني، يعني ما تقولش السر بتاعي؟ قال: أجل. قال: أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: أنت الذي يزعم الناس أنك الصابئ أو أنك أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: أجل. فقال: والله إنك لعلى الحق وإني متبعك إن شاء الله جل وعلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك اليوم، ولكن إذا بلغك أننا ظهرنا فأتنا. يعني هو مش عايز أشق عليه لأن لسه ما زال الإسلام في حالة استضعاف، فخايف أنه يجي فيفتن، خليك لما تسمع أن احنا ظهرنا ابقى تعالى، رضي الله عنه وأرضاه. في رواية تانية جميلة جدا ودي اللي اختم بها، ورواية مؤثرة جدا جدا جدا، سيدنا أبو بكر وهو معدي فبيقول: فوصلنا إلى مكان فحبينا نستريح، مشينا يوم بليلة فتعبنا حبينا نستريح. قال: فبحثت عن ظل للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت صخرة كبيرة وتحتها ظل. قال: فسويت المكان، قعد يسوي التراب بإيديه كده وراح حاطط إيه وفارش المكان للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرشوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبو بكر: استرح يا رسول، نام الآن. فنام النبي عليه السلام. أبو بكر ما نامش بقى، ساب النبي نايم وراح يدور خايف لحسن يكون في حد متلصق للنبي، وفي نفس الوقت في حاجة تانية شغلاه، النبي جعان فلازم أدور له على أكل. فلقى راعي غنم معدي فرح من دي: تعالى، من أين أنت؟ قاله: من كذا. قال له: والغنم دي بتاعت مين؟ قال له: بتاعت فلان. فعرف أبو بكر اسم الرجل صاحب الغنم، فقال: أتيني بغنم واحلب لنا. فحلب، فقال له: انفض الضرع بين التراب، فنفضه، فقال له: انفض يديك، فنفض يديه، وراح حاطط كده حته قماش عشان اللبن ينزل يبقى مصفي ما بقاش فيه اي شوائب عشان لما النبي يشرب صلى الله عليه وسلم. فلما صف اللبن قال: فاتيت النبي فوافقته وقد استيقظ، صحي خلاص، فقال: اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرب النبي، قال: اشرب يا رسول الله، مره واثنين وثلاثه. قال ابو بكر ودي الكلمه الجميله، قال: فشرب النبي وشرب حتى رضيت. هو فضل يشرب لحد ما انا اللي رضيت، كان هو اللي شبع، كان النبي بيشرب وابو بكر هو اللي شبع رضي الله عنه وارضاه. قال: ثم بعد ذلك قلت: يا رسول الله قد اذن الرحيل او قد ان وقت الرحيل؟ قال: قد آن وقت الرحيل، فانصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سبحان الله، يعني المشهد ده فعلا يا جماعة يعني دل على شيء، فبيدل قد إيه سيدنا أبو بكر كان لا يشغل نفسه بحال من الأحوال، وإنما كان الذي يشغله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة ما زالت الصفحة مفتوحة، عشان نلتقي إن شاء الله الحلقة الجاية مع الدرس الرابع من حياة أبي بكر الصديق وتضحياته، ويعني وجوده مع النبي عليه السلام والبذل الذي بذله لخدمة دين الله. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله.